بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: من التفريط الذي وقع فيه بعض الناس في ليالي العشر ترك صلاة التراويح والقيام في الليالي الشفعية، ليلة 22 24 26 27 28 30، والحرص على الليالي الوترية 21 21 23 24 25 27 28 29، وذلك أن ليلة القدر باعتقادهم لا تكون إلا في الليالي الوترية. في هذا المقام يقال: لو كان من المقطوع والمجزوم به أن ليلة القدر لا تكون إلا وترا فقد فاتهم أجر عظيم بترك صلاة التراويح والقيام في الليالي الشفعية. فكيف إذا قيل أيضا أن ليلة القدر قد تكون ليلة شفعية؟ فلمثل هؤلاء يقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فلنحرص جميعا على الاجتهاد في تلك الليالي، فهي قليلة العدد كثيرة الأجر. لذا فالمغبوط من اجتهد فيها، والمغبون من فرط فيها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. فليلة القدر هي في العشر الأواخر، وقد تكون في الليالي الشفعية وقد تكون في الليالي الوترية، فلنحرص على كل ليلة من هذه الليالي المباركة، فلا تفوتنا أي ليلة من هذه الليالي. فقنا الله جميعا لقيام ليلة القدر ولما فيه الأجر. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.